الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف حالكم يا شيخ؟ أسأل الله أن تكون في أفضل الأحوال. يقول: عندي سؤال، هل الأموات يحسون بالأحياء؟ بمعنى هل الميت يحس بالذي فاقده؟ وهل إذا دعيت لميت يعلم أن هذا الشخص قد دعا له؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن أحوال الأموات غيبية، وما كان من أمور الغيب فإن مبناه على التوقيف إثباتا ونفيا، فلا نثبت لعالم الأموات إلا ما أثبته النص، ولا ننفي عن عالم الأموات إلا ما نفاه النص، وأما ما لم يرد الدليل بنفيه ولا إثباته فإنه لا حق لأحد أن ينفيه ولا أن يثبته. إذا علم هذا فليعلم أن الأدلة قد أثبتت جملا من الأشياء في عالم الأموات. أثبتت الأدلة أولا أن الميت قد يسمع قرع نعال من دفنه إذا ولوا عنه مدبرين، فالميت يسمع قرع نعاله، لما في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. وهذا السماع سماع في عالم البرزخ، ليس كسماع الإنسان في هذه الدنيا، لأنه سماع في أمر غيبي، فالواجب علينا أن نتوقف في كيفية سماعه مع إغلاق أذنيه بالكفن وإغلاق اللبن عليه وإهالة التراب عليه، فكيف يسمع مع ذلك كله؟ فنقول هذا وإن كان غير مقدور في حق سماع الأحياء، فإننا لا نتكلم عن سماع الأحياء الآن، وإنما نتكلم عن سمع الميت. ومن جملة ما أثبتته الأدلة كذلك أن الإنسان إذا مات واستغفر له أحد الأحياء فإنه ربما يخبر بمن استغفر له من الأحياء، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فأخبروه بمن أوصل له هذا، فأخبروه بمن كان سببا في وصول هذا الخير له. ويؤكد ذلك أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا بها، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فإذا علم الميت بمن استغفر له علم إجمالي لا يلزم أن يكون تفصيليا، وعلم الميت بمن زاره إنما هو علم إجمالي لا يلزم أن يكون تفصيليا، وعلم الميت بمن أهدى له شيئا من ثواب الأعمال أيضا هذا علم إجمالي لا يلزم أن يكون تفصيليا، وعلمه بما حصل في بيته من الأمور التي تسعد أو الأمور المحزنة المقلقة أو المصائب هذا يعلمها الميت علما إجماليا لا علما تفصيليا، لا علما تفصيليا، كما ثبت بذلك الدليل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للناس في مرض موته: قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. إذن أثبت أنه يستأنس بهم إذا كانوا عند قبره يدعون له. فالأدلة أثبتت ذلك الأمر، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك على وجه التعيين والتفصيل، وإنما يكون على وجه الإجمال، فهو يعلم أنه حصل في بيته أمور مفرحة لكن لا يلزم أن يعلم بها على وجه التفصيل، ويعلم أنه حصل في بيته مثلا أمور مقلقة ومصائب محزنة ولكن لا يلزم أن يعلمها على وجه التفصيل. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة بناء على هذه الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم.